سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من أسماء الله تعالى المحسن، وما الدليل عليه؟ نعم، نعم، من أسماء الله المحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان على كل شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.